أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدنيا فقال: إن الدنيا خضرة حلوة فاتقوها واتقوا النساء. ثم ذكر نسوة ثلاثا من بني إسرائيل، امرأتين طويلتين تعرفان وامرأة قصيرة لا تعرف، فاتخذت رجلين من خشب وصاغت خاتما فحشته من أطيب الطيب المسك وجعلت له غلقا، فإذا مرت بالملأ أو المجلس قالت به ففتحته ففاح ريحه. وذكر راوي الحديث واسمه المستمر قال: بخنصره اليسرى فأشخصها دون أصابعه الثلاث شيئا وقبض الثلاثة. وعن عبد الرحمن بن شبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الفساق هم أهل النار. قيل: يا رسول الله، ومن الفساق؟ قال: النساء. وقال رجل: يا رسول الله، أولسنا أمهاتنا وأخواتنا وأزواجنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكنهن إذا أعطين لم يشكرن، وإذا ابتلين لم يصبر. حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهما الإمام أحمد في مسنده. أحدهما حديث لأبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدنيا، وذكر ما في الدنيا من فتن، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خضرة حلوة، إن الدنيا خضرة حلوة. والخضر البقل، البقل النبات الذي ينبت على الأرض فتأتي الدواب وتأكله، تتلذذ بطعمه تحبه، فالدابة لعلها تأكل منه، ومع استدرارها للأكل شيئا فشيئا تنكب عليه تأكل حتى تدخم فتموت. وكذلك الدنيا، من ابتلي بالدنيا انفتحت عليه الدنيا فنسي ربه سبحانه، ونسي أنه راجع إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، وكان همه الدنيا، يريد الدنيا للدنيا، يريد الأنصار، يريد الأموال، يريد المال والبنين، يريد الدنيا فينفتح عليها، فإذا بالله سبحانه تبارك وتعالى يغرقه فيها. لكن الإنسان المؤمن الله عز وجل يصبره عن الدنيا ويصبره فيها ويمنعه من أشياء فيها لعل هذا المؤمن يريدها ويحبها، ولكن الله يحب المؤمن ويعلم أنه لو أعطاه هذا الشيء سيضيع، فإذا بالله يحرمه ويمنعه من أشياء بحكمته وبرحمته سبحانه. ولو أن الإنسان اطلع على الغيب لرأى حكمة الله ورحمة الله من وراء ذلك الذي قد يظنه حرمانه. فالإنسان قد يبتلى في الدنيا فيمنع من شيء هو يحب هذا الشيء، فالله عز وجل يحمي عبده المؤمن الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب. شوف الإنسان اللي مريض عندك، أنت تحب هذا الإنسان، أخوك أبوك أمك تحبه تحافظ عليه، فإذا مريض يحب يأكل أكلا معينا، الأطباء يقول لك ما تأكلوش هذا، هذا يفسده، هذا يضيع، هذا يهلكه، فإذا بك تمنعه ويبكي عايز أكل هذا الطعام، وإنت تقول له طيب بعدين كمان شوي، وتمنع منه هذا الشيء الذي يحبه. أنت بفعلك هذا ليس قسوة عليه، ولكن هو محض حبك لهذا الإنسان الذي تحبه الذي هو عزيز عليه، فأنت منعته من شيء هو يحبه، ولكن أنت تخاف عليه، والله أرحم الراحمين سبحانه تبارك وتعالى. فيمنع المؤمن أشياء هو يحبها، ولكن الله سبحانه يعلم أن هذا سيهلكه، أن هذا سيضره، أن هذا سيؤذيه في يوم من الأيام فيمنعه. قد يكون معه مال ومال كثير، فإذا بالمال يضيع فجأة من هذا الإنسان فيحزن على ضياع هذا المال، ولكن الله عز وجل يعلم لو ترك لك هذا المال سيفتنك وستكون من أهل النار. لا، الخسارة البسيطة في المال أفضل من أن الإنسان يدخل النار يوم القيامة، هذا من رحمة الله سبحانه. فلو تفكرت في ذلك عرفت رحمة الله ففرحت برحمة الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. تفرح بفضل الله وبرحمة الله، هو خير مما يجمعون. قد يحب الإنسان أن يكون له الأنصار ويكون له العدد من الناس، فإذا بالله يمنعه من هذا الشيء، يمنعه، يقول الناس بعدوا عني، ما فيش حد حولي، ليه هذا الشيء؟ الله أعلم أنهم حولك سيفتنوك، ستكون مغرورة، ستضيع وتهلك وتكون من أهل النار، فإذا بالله يمنع ذلك حتى يحفظك لتكون من أهل الجنة. لو اطلعت على ذلك فرحت برحمة الله سبحانه تبارك وتعالى. قد يكون لك الولد وأنت تحبه وتريده أن يكون معك، والله أعلم سبحانه أنه سيفسد وسيفسدك في يوم من الأيام، فتكون أنت وهو من أهل النار، فإذا بالله برحمته سبحانه يقبل منك هذا لتأخذ الأجر العظيم من الله وتصبر على ذلك، ويعطيك في الدنيا مكان ما أخذ منك إيمانا في قلبك، تستشعر حلاوة هذا الإيمان في قلبك. ضاع منك شيء ولكن حفظ لك جنتك، ولا يضيع عند الله عز وجل شيء أبدا، فإذا نظرت عرفت رحمة الله سبحانه تبارك وتعالى. وقد رأينا في سورة الكهف كيف أن الله عز وجل منع رجلا وامرأة من ولدهما، حزن على هذا الولد، ولكن عرفنا الحكمة بعد ذلك. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. خشينا، المؤمنون خشوا، ملائكة الله سبحانه تبارك وتعالى وعباد الله الصالحين خافوا على هذين العبدين الصالحين، فإذا بالله عز وجل يأخذ ابنه ليكون معهما في الجنة، بدل ما هذا يكبر ويكون فاسدا ويهلك أبويه يكون الجميع في النار. رحمة الله عظيمة واسعة، فمن تفكر في رحمة الله وفي حكمة الله اطمأن قلبه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كان الصحابة رضي الله عليهم إذا نزل بأحدهم المصيبة يهرع إلى الصلاة، يصلي الله عز وجل، يقول ابن عباس ويذكرهم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الدنيا، احذر من الدنيا، فإذا كان أنت مأمورا إنك خد بالك من الدنيا، فإذا بالله يمنع عنك شيئا من الدنيا لا تحزن، لا تحزن بهذا الشيء، ولكن اعلم أن لله عز وجل حكمة من وراء ذلك. نقول هذا الشيء مناسبة أخونا الحج على هذا الرجل الصابر، صلى الله عز وجل أن يصبره وأن يربط على قلبه هو زوجه، قد توفي ابنه بالأمس في حادثة، صلى الله عز وجل أن يجعله مع الشهداء، صلى معنا العشاء في الجماعة وصلي معنا الفجر واحضر الدرس الآن معنا، هذا صبر عظيم، هذا صبر عظيم، ربنا سبحانه وتعالى يصبره ويجعله قدوة للناس فيقتدون بذلك. كم نرى من إنسان نزلت به المصيبة ترك الصلاة، ما راحش يصلي، إذا به كل صلوات اليوم لا أنا مشغول النهاردة في كذا، وإذا بأخينا يضرب المثل الأسوة الحسنة والقدوة بيننا، صلي معنا في الجماعة ويجلس ليسمع الدرس ويتصبر كما قال الله عز وجل اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الرجال يظهرون في وقت الشدة، في وقت البلاء، في وقت المصيبة، يثبت الإنسان وتذكر قول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تنزل المصيبة يتصبر المؤمن، إيه معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ أن يقول ربنا أخذ فلان، طب ما هيأخذنا كمان، ما هو ربنا يملكني ويملك، هيأخذ الجميع. إن لله وإنا إليه راجع، كلنا راجعين إلى الله عز وجل، والأمر محطات، الإنسان ديت المحطة بتاعته نزل إليها، هذه محطات الآخرة، وهذه سوق الإنسان يساق إليها. أنت تمشي في عمرك ليه؟ مش ماشي للدنيا، أنت ماشي للآخرة، لا بد وأن تأتي ربك سبحانه وتبارك وتعالى. وسنة الدين التعزية، يعزي بعضنا بعضا، ونذكر كلاما عظيما للشافعي رحمه الله وهو يعزي ابن مهدي وقد مات ابنه رحمه الله ورحمة الله على الجميع، فيرسل إليه بيتين شعر يقول إني معزيك لا إني على أمل من البقاء ولكن سنة الدين، فما المعزى بباقي بعد صاحبه ولا المعزي وإن عاش إلى حين. لا ده باقي ولا ده باقي، لا اللي بيعز باقي ولا المعز باقي، والكل ذاهب إلى الله. ولكن من اللي حيكسب؟ من اللي يكسب؟ الذي يصبر لأمر الله سبحانه. نذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة، حديث أن الله عز وجل، الحديث رواه الترمذي وغيره وحديث صحيح، وفيه أن الله إذا قبض ابن عبده المؤمن، ابنه يقبضه الله عز وجل، فيسأل ملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ يقولون نعم. قبضتم ثمرة فؤاده؟ يقولون نعم. يقول: فماذا قال؟ قال إيه العبد؟ قالوا: صبر واحتسب، حمد الله واسترجع. حمد الله، قال الحمد لله، إنا إليه راجعون، عز نفسه بذلك، ما احنا راجعين لله عز وجل، انت سبقت وانا وراك، انت سافرت وانا مسافر لك بعد ذلك. إذا بالله الكريم يقول سبحانه: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وسموه بيت الحمد. فانظر إلى رحمة الله عز وجل. سيبك من النظر إلى الدنيا وإلى النظر إنك حرمت من شيء وإنه ضاع منك شيء، انظر مستنيك إيه عند الله عز وجل، فافرح برحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فبذلك فليفرحه هو خير مما يجمعون، مهما جمعت من المال ومن البنين ومن الدنيا، الأخير من ذلك كله ما هو عند الله سبحانه تبارك وتعالى. لذلك العبد المؤمن يحزن كما حزن النبي صلى الله عليه وسلم حين فقد ابنه، دمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول: لا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه تبارك وتعالى. فالمؤمن يصبر لأمر الله سبحانه، ويتذكر الجنة، وتذكر أنه ما فقدش الفقد النهائي، لا لا لا، فالفقد الحين لحين، وبعد ذلك اللقاء عند الله عز وجل يوم القيامة والاجتماع في جنة الخلود. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من جنته، ويصبر بعضنا بعضا، ونصبر في هذه المواقف التي تظهر الرجال وتظهر الصبر وتظهر من يقتدى به من الناس، كم الإنسان يكون على درجة عظيمة من الصبر، والله عز وجل يحبه فيبتليه بالشيء حتى يكون قدوة في الدنيا وحتى تكون له الجنة يوم القيامة. ولذلك كان الصحابة يصبر بعضهم بعضا. رجل من التابعين مات ابنه، فإذا بواحد من معه يقول: ألا أحدثك حديثا تتسلى به، أسليك في هذا الشيء؟ فيسلي، يقول: قل صبرني على ما أنا فيه. فيقول له إنه سمع من صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الابن إذا توفاه الله عز وجل وهو صغير يأتي يوم القيامة يجر أبويه بأيديهما إلى الجنة، يأبى أن يدخل الجنة إلا ومعه أبواه. هذا شيء عظيم جدا، من قدم من يجره إلى الجنة، هذا شيء عظيم من فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. قل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. يا بخت هذا الإنسان، عليه صلوات يصلي عليه الله عز وجل، يمدحه ويثني عليه في الملأ الأعلى عنده سبحانه وتبارك وتعالى، ويرحمه سبحانه، صلوات من ربهم رحمة. وأولئك هم المهتدون، جعل لهم الهدى في الدنيا، يهديهم الله عز وجل ويبشرهم بذلك. يقول عمر: نعمة العدلان ونعمة العلاوة، الفضل من الله العظيم، صلوات ورحمة ومغفرة من الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهدى من الله عز وجل، ثواب عظيم. لذلك نصبر لأمر الله سبحانه، ويصبر بعضنا بعضا، ونعزي أخانا، ونسأل الله عز وجل أن يلهمه الصبر والسلوان، وأن يخلف عليه خيرا في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والجنازة إن شاء الله هتبقى في صلاة الظهر.